بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الذين جنوا أكبر جناية على بناتهم شكوى فتى آباء ظلمة أولياء أمور جهلة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شكوى فتى لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكأ لي لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكأ لي جراحي. من هي؟ هي بنت عابدة راكعة لله وساجدة لكن والداها طماعين جشعين لا يخافون الله حق الخوف ولا يخشونه حق الخشية. فتاة مجروحة اكتشفت أن زوجي الذي يخاف الله سفير عديد. فتاة مجروحة صار زوجي يحضر الزمهرير أي الخمر معه إلى البيت ويطلب مني أن أهيئ له مستلزمات القعدة ولم يكتفي بذلك بل صار يأمرني أن أشاركه وأشرب معه هذا المسكر وهذا الخمر كي أنتشي وينتشي. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل أقول لكم بشاعة؟ هل أقول لكم دناءة؟ هل أقول لكم حقارة؟ هل أقول لكم وحشية؟ بل أصبح يحضر الخمر ويحضر أصحابه السكارى معه إلى البيت ليشاركوه معاقرة الخمر ويطلب مني أنا زوجته أنا عرضه أنا من تكون أم أبنائه وبناته أنا شرفه وعرضه يطلب مني أن أقوم بخدمة هؤلاء السكارى وأصب لهم الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أنى للسكارى أن يخجلوا وأنى للعرابيد أن يشعروا بأي ذنب يا عباد الله بأي ذنب جنابها عليها فزوجها هذا الفاجر. الآباء ألا يتق الله الآباء في أعراضهم وبناتهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شكوى فتى فيتسنى الجو لهم فيقوموا لمطاردتي في بيتي وعشي ومأمني. شكوى يقوموا فتى بمطاردتي شكوى من غرفة فتى إلى غرفة ومن مكان إلى مكان شكوى فكنت فتى أحرب شكوى من أمامهم وكل أعضائي ترتجف من الخوف. التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بمدينة جدة تقدم. شكوى فتاة مجروحة. خطبة لفضيلة الشيخ مدثر أحمد إسماعيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إلى العالمين. بلغ البلاغ المبين، وأكمل الله به الدين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا من هو في ضلال مبين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. لم يترك صلى الله عليه وسلم خيرا يقربنا من الله إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استقام على شرعه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، عودا على بدء سابق، فإننا لازلنا نتكلم عن نظام الإسلام في الأسرة المسلمة، ذلك النظام الجوهري الذي لا يجاريه ولا يساويه نظام الأسرة الرباني، نظام الأسرة المسلم الذي وضعه أعلم عليم، الذي وضعه رب السماوات والأرضين، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذي يعلم ما هو صالح لنا نحن المسلمين وما هو صالح للبشر أجمعين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نظام الأسرة المسلمة ما وضعه فلاسفة المسلمين، ولا أدباؤهم، ولا قضاؤهم، ولا فقهاؤهم، إنما وضعه رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب، وبينه النبي القدوة والمربي الأسوة عليه صلوات ربي جل وعلا، وسار على هذا النهج أصحابه من بعده والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. نظام الأسرة المسلمة نظام يضمن لمن سار عليه السعادة الدائمة في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة. نظام الأسرة المسلمة هو طريق السعادة الحقة. نظام الأسرة المسلمة النظام الرباني هو النظام الذي يضمن للبشرية الأمن والأمان. ولما انحدنا يا عباد الله عن هذا النظام، عن نظام الأسرة المسلمة، واستبدلناه بأنظمة الأسر الجاحدة، الأسر الظالمة، الأسر المنحرفة، الأسر الضالة، أسر شرقية غربية، أسر يهودية نصرانية حل بنا وحلت بأسرنا البلايا والرزايا والطامات العظام. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الأخطاء الشائعة في بعض الأسر المسلمة مبتدئين في ذكر أخطاء من قبل أولياء الأمور الذين لا يرقبون في عهدهم لبناتهم إلا ولا ذمة، ولا يرعون في بناتهم عهدا ولا حرمة. هؤلاء الآباء الذين جنوا أكبر جناية على بناتهم بل وعلى المجتمع المسلم حينما قذفوا ببناتهم وبنورياتهم وبأعراضهم في براثن بعض الرجال الذين هم في الحقيقة ليسوا برجال، آباء ظلمة، أولياء أمور جهلة، من ولاهم الله مسؤوليات البنات ومسؤوليات الأعراض باتوا في هذا الزمن ظلمة. فأخذ الأب يسعى وراء سعادته في المال ويركض وراء غناءه في متاع الدنيا الزائل ويبيع عرضه ويبيع بنته لأتفه تافه وأحقر حقير. ويا كثرة الشكاوى، وما أكثر الشكاوى التي وردت إلي في الأسبوع الماضي بعدما انتهيت من كلامي على المنبر. أتى إلي بعض الشاكين من الذين اكتووا بنار هذه المشكلة واصطلوا بلظاها، أتى كل واحد منهم يقول إلي ويشكي ويبكي ولسان حاله يقول: لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكأ لي جراحي، لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكأ لي جراحي. هذا شاب مسلم عابد صالح تقي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، يعرض مشكلة إحدى البنات المسلمات العابدات والتي هي إحدى ضحايا جشع الآباء وجهل الأمهات. يقول: هي بنت طيبة، هي بنت عابدة راكعة لله وساجدة، لكن والداها طماعين جشعين لا يخافون الله حق الخوف ولا يخشونه حق الخشية. تقدم إليها هو العابد مثلها فرفضوه وسدوا الباب في وجهه زاعمين أنها خطبت لابن خاله أو لابن عمه. وما أدراكم لمن خطبت؟ خطبت لمنحل بعيد عن حدود الله، بعيد عن تعاليم الإسلام، بعيد عن تعاليم الشريعة. وما عساها أن تفعل هذه البنت المؤمنة؟ أتنتحر كما تفعل الفتيات في بلاد الغرب والشرق؟ أم تقتل نفسها؟ أم تقتل زوجها كما سمعتم في الأسبوع الماضي عبر وسائل الإعلام؟ المرأة التي قتلت زوجها لأن أهلها أجبروها على الزواج منه، ماذا تفعل؟ أتعيش في حياة الجحيم وفي حياة التعاسة؟ ومن يتحمل إثمها؟ أبوها وأمها. فليتق الله الآباء ولتتق الله الأمهات، وأن لا يتعصبوا وأن لا يكونوا حجر عثرة أمام سعادة بناتهم. وهذه مشكلة عظيمة، مشكلة كبيرة، والله بكيت لها. وأهل الغيرة وأهل الحمية وأهل القلوب الواعية سيبكون لها بكاء ويتألمون لها ألما شديدا. صرخة وجهتها فتاة مسلمة، فتاة من بني جلدتنا وتعيش في بلدتنا وتتكلم بلغتنا، صرخة وجهتها لأولياء الأمور حتى يقفوا عند حدهم، صرخة وجهتها للخطباء والمبلغين والواعظين والمرشدين حتى ينذروا ويحذروا الذين يحذون حذو أبوها وأمها. هذه فتاة تنزل دمعة وتجرح قلب، تقول: ليتني ما زلت طفلة. تتمنى أنها ما كبرت وتتمنى أنها ما تزوجت. ليتني ما زلت طفلة، ليت سنوات عمري توقفت عند التاسعة أو الثامنة ولم تزد حيث اللعب والمرح والتمرغ في أحضان الوالدين، ولكنها تتأسف وتقول: لكنني كبرت، لكنني كبرت، وكبرت معي أحلامي وتخيلاتي. وكأي امرأة وكأي أنثى بدأت أفكر في فتى الأحلام الذي سوف يأتي ليصحبني معه إلى عش الزوجية لبناء أسرة بين جدران الحب والرحمة. تقصد بذلك قول الله: وجعل بينكم مودة ورحمة، وتقول: ولم يطل الوقت فقد جاء الفارس المنشود. جاء رجل أذو دين وخلق، لا، أذو صلاح وتقوى، لا، تقول: جاء رجل ذو مركز مرموق ومن عائلة ذات حسب ونسب، رجل فيه كل الصفات التي تحلم بها كل فتاة في عمري. وبماذا يحلمن الفتيات؟ يحلمن بالسيارة والخدامة والفلة والسواق وكذا وكذا، لا يحلمن بالطائع العابد المتقي لله المجاهد في سبيله. تقول: وخطبت إليه، وفي أيام الخطبة، وهذه من أخطر الأيام، أن يخطب الآباء بناتهم إلى الرجال ويترك الحبل على الغارب، فيأخذ الخطيب خطيبته في غير ما يحل له وتحل لها، ويخرجون ويفعلون ما يفعلون، وما أدراكم ما يفعلون. نعود إلى القصة، فتقول: وفي أيام الخطبة ازدادت محبتي له، فقد وجدته مرحا لطيفا يخاف الله، لا يخاف الله، الذي يخاف الله لا يخلو بمخطوبته إلا بعد العقد، لا يخاف الله، الذي يخاف الله لا يفعل هذه الأفاعيل. قالت: يخاف الله، ولم ألحظ عليه ما يعيب، لم تلحظ عليه أي شيء، وغمرتني الفرحة وحلقت بي السعادة في أجواء من السحر والبهجة، وطارت عصافير أحلامي مغردة سعيدة بهذه الجنة الحالمة. قالت: ومرت الأيام والشهور وصرت له زوجة، تزوجها، ولم يلبث أن سقط القناع الذي كان فارس أحلامي المنشود يرتديه طيلة كل تلك الفترة، تقصد فترة الكذب والخداع الذي يسلكه بعض الخاطبين مع مخطوباتهم، تراه وديعا صالحا شهما كريما حال الخطبة، ولكن بعد الزواج يعود وحشا كاسرا. تقول: وما سرعان ما انكشف الغطاء الذي يرتديه فارس أحلامي، لقد اتضحت حقيقته الكامنة وراء ستار أكاذيبه الملونة. ولكن بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان، وبعدما نام أبي في السؤال عنه، وبعدما نامت أمي في البحث عن أهله، قالت: اكتشفت، ويا هول ما اكتشفت، اكتشفت أن زوجي الذي يخاف الله سكير عربيد من الدرجة الأولى، وإنه قد اعتاد إدمان الزمهرير، تعني الخمر، منذ أمد طويل، وإن مرحه لم يكن إلا وليد هذا الإدمان. هي رأته مرح مسرور حال الخطبة، لأنه كان يتعاطى هذا المسكر فيأتيها في آخر نشوة، فكان مرحا سعيدا. كان زوجي يشرب خارج المنزل ويأتي إلى البيت وهو يترنح، يسقط ويقوم، يشتم ويلعن، يسب ويجرح، ويقلب الدنيا رأسا على عقب وبلا سبب. هذا شأن السكارى، فقدوا العقل. ثم صار زوجي، انظروا المصيبة الكبرى، ثم صار زوجي يحضر الزمهرير معه إلى البيت، يحضر الخمر معه إلى البيت، ويطلب مني أن أهيئ له مستلزمات القعدة، يطلب من زوجته وعرضه أن يعينها على معصية جبار السماوات والأرضين. نزع الخوف من الله من قلبي. صار زوجي يحضر الزمهرير أي الخمر معه إلى البيت ويطلب مني أن أهيئ له مستلزمات القعدة، ولم يكتفي بذلك بل صار يأمرني أن أشاركه وأشرب معه هذا المسكر وهذا الخمر كي أنتشي وينتشي. الله أكبر، أنزوج بناتنا لأهل السكر حتى يعلموهم السكر؟ اتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله يا أولياء الأمور. لم يكتفي زوجها بل صار يحضر الخمر إلى البيت ويأمرها أن تشرب معه الخمر. ولما كانت تمقت الخمر تقول: ولما كنت أمقت الخمر وأخاف الله رفضت بشدة، فكان نصيبي منه الضرب المبرح أو المبرح والسباب والشتم والتجريح عياذا بالله. فتقول: ويظل زوجي، يظل زوجي يشرب لساعات، وبعد أن يفقد عقله يلج إلى غرفة النوم وهو يترنح والشرر من عينيه يتطاير. لا أستطيع، لا أستطيع أن أتحدث ولا حياء في الدين مما كان يحدث في غرفة النوم من سكير عربيد. هل أقول لكم بشاعة؟ هل أقول لكم دناءة؟ هل أقول لكم حقارة؟ هل أقول لكم وحشية؟ كل هذا كان يحدث في غرفة النوم من هذا السكير. كل الكلمات تعجز عن وصف ما يحدث، ولكن لكم أن تتخيلوا وحشا كاسرا يريد أن يفتك بحمل وديع. بل أقول والله يشهد على ما أقول إن الوحش الكاسر أكثر إنسانية وحضارة منه. وليت زوجي، وليت زوجي اكتفى بهذا العذاب اليومي، ليته اكتفى بأن يحضر الخمر فيأمرني أن أشرب معه. لا، بل أصبح يحضر الخمر ويحضر أصحابه السكارى معه إلى البيت ليشاركوه معاقرة الخمر، ويطلب مني أنا زوجته، أنا عرضه، أنا من تكون أم أبنائه وبناته، أنا شرفه وعرضه، يطلب مني أن أقوم بخدمة هؤلاء السكارى وأصب لهم الخمر. بأي ذنب يا عباد الله؟ بأي ذنب جنى أبوها عليها فزوجها هذا الفاجر؟ ألا يتقي الله الآباء في أعراضهم وبناتهم؟ لنعد إلى القصة. صار يحضر أصحابه السكارى إلى البيت ليشاركوه معاقرة الخمر، ويطلب مني أنا زوجته، أنا شرفه وعرضه، أن أقوم بخدمة هؤلاء السكارى الذين كانوا يلتهمونني بنظراتهم الحيوانية الجائعة دون خجل من صديقهم الذي فتح لهم بيته. ولكن أنى للسكارى أن يخجلوا، وأنى للعرابيد أن يشعروا. كان زوجي يشرب كثيرا، وكانوا هم يتعمدون زيادة العيار له، فيرتمي بينهم جثة لا حراك فيها ولا حراك لها، فيتسنى الجو لهم فيقوموا لمطاردتي في بيتي وعشي ومأمني، يقوموا بمطاردتي من غرفة إلى غرفة ومن مكان إلى مكان، فكنت أهرب من أمامهم وكل أعضائي ترتجف من الخوف، أحاول الصراخ فأجد صوتي قد احتبس من شدة الذعر. أقذفهم بالصحون وبالسكاكين في المطبخ وما تقع يدي عليه، ثم لا أجد ملاذا ولا أجد مهربا ولا أجد مكانا أختبئ فيه، إلا الحمام أنام فيه حتى يطلع الصباح، تنام فيه حتى يطلع الصباح. حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبه الله ونعم الوكيل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: وما زال الذعر يجتاحني كلما تذكرت تلك اللحظات المرعبة، وما زالت أطرافي حتى هذه الساعة ترتجف رعبا وفزعا، وها هي دموعي تنهمر فوق الورق وأنا أكتب فوق السطور ذلك التاريخ الأسود الحافل بكل المآسي. تقول: لقد حاولت الهرب من جحيم الزوجية، ولكن إلى أين؟ إن أهلي لن يصدقوا حكايتي، لن يصدقوا أبدا أن الرجل الفلاني ابن الرجل الفلاني سليل الأسرة الفلانية الذي أبوه يملك من الملايين ويملك من الدنارين ما يملك، لن يصدقوا أنه فعل هذه الأفاعيل، لن يصدقوا أن الرجل ذا المركز المرموق هو نفسه هذا الوحش عديم الشرف والضمير، لا صدقوا. صدقوا يا عباد الله. فتقول موجهة صرختها: ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أخيرا اتجهت إلى الملاذ الأخير، اتجهت بكل كياني إلى الله، تضرعت إليه ودموعي تنهمر كالسيل الجارف في كل لحظة، ودعوته من أعماق القلب أن يخلصني من هذا العذاب، أن يريحني من هذا الوحش، وأن يحميني من أصحابه الذئاب. ولقد استجاب ربي الكريم لدعائي وتم طلاقي منه بعد عناء طويل، وقد خرجت من حياته وقد حفرت دموع الجحيم، أو وقد حفرت سنوات الجحيم تسمي حياتها وزواجها بسنوات الجحيم، وقد حفرت دموع سنوات الجحيم أخاديد في وجهي من البؤس والشقاء، وزرعت في أعماقي جراحا ما زالت حتى هذه اللحظة تنزف قيحا ودما، وتنزف عقدا لا يستطيع كل أطباء العالم أن ينتزعوها من داخلي. إنه تعبير مؤلم من مظلومة مهضومة الجناح مسلوبة الكرامة. دخلت إلى بيته، أي دخلت إلى بيت هذا السكير، دخلت إلى بيته وأنا زهرة يانعة، وخرجت بعد 4 سنوات وأنا عجوز في الثمانين. لقد كرهت الحياة وكرهت الرجال وتمنيت الموت كثيرا، ويشهد الله إن أنني أخفيت عن كل الناس حقيقة زوجي الكامنة وراء قناع الخديعة، ولم أبح بالسر لأي إنسان كان، وما زلت أدعو له بالهداية، وهو الذي خيب كل آمالي وقتل كل أحلامي. ثم تقول: ولقد خرجت من جحيمه، ولقد خرجت من جحيم زوجي إلى جحيم آخر أشد وأنكى، خرجت من جحيمه بفضل ربي الكريم، ولكنني الآن أعيش في جحيم آخر، أعيش في جحيم العزوبة والعنوسة، فها هي الألسن تنوك سيرتي، وها هي الذئاب تنصب الفخاخ من حولي ظانين أني صيدة سهلة. إني أدعو الله أن يأخذني إليه، فربما بالرحيل من هذا العالم المتوحش. انظروا إلى هذا التعبير: ظلمها فرد فظنت أن العالم كله متوحش، تطلب من الله أن يقبض روحها إليه حتى ترتاح من هذا العالم المتوحش، ولتجد راحة البال التي افتقدتها طويلة. هذه إحدى القصص التي رمت بها النتيجة الحتمية لجشع الآباء وطمع أولياء الأمور في من يتقدم للزواج من بناتهم. وما أكثر القصص وما أكثر من شكوا إلي خلال أسبوع وهم يقولون: لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكأ لي جراحي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من وإلى إصدار آخر جديد. تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. هاتف 693-6761، ناسخ 591-2782. وتقبلوا تحيات أخيكم مهندس الصوت الأستاذ أحمد جمعة حامد.